داري واش ما صار بيه عشق ورا منكم مدركان يا وبساطي ومقامي فصل الربيع ديما ناشر فيه المام وكيوسي قدامي تضوي في قلب صينية كاش مسرقام بوجود الهشامي نزا معك واش لي كايزها حرام العالم على التمام وسلام العالم ما فاح